السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله بقراءة صحيح البخاري ما تيسر لنا. ندعو الله تعالى ألا يحرمنا من بركة هذا المجلس مما وعدنا به أن نقوم مغفورين إن شاء الله. فلتبدأوا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجرحي البخاري في الجامع الصحيح وهو الجامع المسند والصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال في كتاب التعبير باب وبالسند المتصل إليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه. يمشي الرجل ولا يمشي؟ يأتي زمان يمشي الرجل ولا يمشي؟ يمشي هكذا. ها؟ يمشي الرجل الظاهر. نعم. موجود في الحاشية. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيهم المال فيفيض حتى يهمه رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. الله المستعان. نعم. ولا شك أن أشياء كثيرة من هذه العلامات الله المستعان قد حصلت، من جملتها تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة. قالوا هذا ما حصل من القتال بين الله المستعان معاوية وعلي رضي الله عنه. وذكر ابن أبي خيثمة أنه قال قتل في تاريخه، ذكر قال قتل في صفين 70,000 من المسلمين. فالله المستعان حصل. كذلك الآن قبض العلم بقبض العلماء والزلازل تكثر ويتقارب الزمان، أكثرها حصل، ولكن ما يدري الإنسان متى الساعة. فجأة يأتي ويرفع لقمته وجاءت القيامة. نعم. الله المستعان. باب ذكر الدجال. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس أنه قال قال لي المغيرة ابن شعبة سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال. أحسن الله عليكم. ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته. أيوة. يعني الذي سألته مثل سؤالي ما سأل أحد. ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال هو أهون على الله من ذلك.

عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يُفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب 90. نعم، هذا سؤال جيد جدا، سؤال جيد جدا. يعني يطوف وقد دخل، لكنه وقت ما يؤذن له بالخروج للإفساد والفتنة لا يسمح له بالدخول. هذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى فيما يرى صلى الله عليه وسلم، ورؤي الأنبياء حق سمح له، لكنه لما يكون يأتي وقت خروجه لا يمكن من دخوله. هذا تأويل إن شاء الله لحديثين. نعم، هذا الذي نؤمن به، نؤمن به أنه الناس يشكون في حديثه مسلم الذي روى تميم الداري عن فاطمة بنت قيس وكذا، وروت فاطمة بنت قيس كل هذا، لكن الذي نؤمن إن شاء الله رواية مسلم صحيح. وهناك مشايخ لا شك فيه، حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله كان يشكك فيه، لكن الرواية صحيحة، وهو يكون في مكان مهما كان الناس قالوا إننا بحثنا ولم نجد هذا المكان وكذا، لكنه على ما رأى الصحابة إن شاء الله آمنا بالله بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيسمح له بالخروج، وعينه زغر ونخل بيسان وكذا، كل هذا هو سأل، وبدأت الآثار تظهر من يعني نقص ما عين الزغر كما قالوا نزل كثير جدا في هذه الأيام، ورأينا هذا العين من بعيد من الأردن، حد الأردن بين الأردن وهناك الجبل هذا الذي يسمونه في سوريا إيش الجبل؟ جبل الشيف جولان. جولان، وعين قد أمامك واضح جدا. نعم، على كل هو حديث الجساس. حديث الجساس، نعم أيوة. بسم الله. وإن شاء الله آمنا بالله صحيح إن شاء الله، كل ما وقع فيه ليس من المحالات التي نؤمن بأكثر من هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى. قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبه إليه قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال الإمام البخاري: كتاب الأحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم عند الأصوليين كما يقولون خطاب الله المتعلق بتكاليف أو بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تقييراً، لكن ليس المقصود هنا هذا المعنى عند الأصوليين، إنما المقصود منه الحكم بمعنى الإمارة وما يتعلق به من القضاء وغيره وغيره. نعم، يأتي ومضمونه ما أدخل الإمام البخاري من الأحاديث بهذه المعاني كلها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من قريش. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديثا ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. باب أجر من هنا بالحقيقة لا يقال إنه من شروط الخلافة أنه يكون من قريش، لكن إذا كان بين هناك ناس وفيهم صالحون من أهل قريش أو من قريش وجاء الأمر إلى اختيار وينبغي أن يختار من أهل من قريش صلى الله عليه وسلم من قريش هذا هو، لكن لم يشترطوا أنه إذا كان جاء وأمر هو أو غلب على الأمر، هذا كله في الأحكام السلطانية وغيرها مبثوث في المسائل، فيجب أن يطاع ولا يعصى ولا تخرج اليد من الطاعة أبدا هذا هو، لكنه إذا كان من أهل من قريش ويكون صالحا من أصلح الناس فيكون هو الأحق، لكن ما كونه أحق إذا كان أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمر عبد حبشي ولو عبد حبشي ولفظ ولو تأمر هذا لم يصح كما قال العلماء، لا تأمر يعني غلب، لكن الحكم ثابت قدر الله أنه غلب على الأمر واستتب له الأمر وعلى يده الأمن، فلا يجوز أن يثار حوله ولا أن تفرد اليد من الطاعة ولو كان عبدا حبشيا. نعم، هو هذا إذا كان هناك من مثلهم وفيهم أفاضل الناس من قريش فهم يكونون للاختيار إذا كان مسألة الاختيار. نعم، لكن ليس بشرط أنه لا تجوز الخلافة إلا في قريش. نعم. باب أجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبه إليه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وبه له قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فهذا من فقه البخاري رحمه الله أنه ذكر أولا حديث الأئمة من قريش ثم ذكر هذا حتى يعرف أنه إذا كان استعمل، وقد يكون من قريش لا يكون يصلح إلى إمارة وغيرها، فلا بأس أن يكون الناس يختارون أيضا من هو يصلح لكل هذه، فلذلك أدخل أو بوب هذا الباب بعد هذا الباب حتى يعلم أنه لا يجوز الخروج عن الإمام وإن كان من غير قريش. نعم. وبه لي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما يرويه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وبه له قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها،

كان أمير البصرة في زمن معاوية رضي الله عنه وكذلك في زمن زياد، فلما دخل عليه نصحه. والإمام البخاري رحمه الله أدخل عن الحسن أن عبيد الله حسن مدلس، لكنه أو لا يظهر أنه يكون حاضرا القصة أو لم يكن حاضرا، فعقبه بالرواية الثانية التي ذكره هشام عن الحسن أنه قال أتينا معقل بن يسار، فدخل على معقل بن يسار معه وكان حاضرا القضية والقصة. نعم. باب من شاق شق الله عليه. وبه لي قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا. فقال إن أول ما ينتنه من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أحراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال نعم جندب. نعم. كلمة شاق أمن شقق الله عليه، فهذا يدخل في جميع مجالات حياة الإنسان في الحقيقة، زوج على زوجته، والد على أولاده، كذلك على خادمه، حتى لو كانت دابة وشق عليه فدخلت امرأة النار عليه في هرة وكذا. من شاق شاق الله عليه. نعم. هذا هو، لا يخصص بل يؤيده من شاق شاق الله عليه. نعم. باب القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدرة فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. إن شاء الله. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام باب من شاق الله عليه. وبه لي قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن انتهينا منه. أحسن الله إليكم. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. وبه لي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك خلو من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة. نعم. باب الحاكم ما ذكر أنه لم يكن له بواب. وتذكرون مضى بنا قريبا حديث أبي موسى الأشعري لا أكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الجمع بين الحديثين أنه إذا كان في بيته لم يكن له بواب، لكن هناك لسبب خاص أولا نصب نفسه بوابا بدون ما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم تشرفا، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الحديقة. أما في بيته وفي خلوته أو في عليته عندما كان صلى الله عليه وسلم أصيب في رجله فلم يكن صلى الله عليه لم يكن عنده بواب، وفي رواية أخرى فلم تجد عنده بوابين. هذا يدل كأنه إشارة أن الحاكم ولي الأمر أو الذي تولى أي أمر من أمور المسلمين يجب عليه أن يكون بابه مفتوحا، إن لم يكن مفتوحا لبعض المصالح فينبغي أن تكون له عرفاء، كانوا يكونون عرفاء يعرفونه ويبلغونه ما يجري بين الناس، وهذا واجب. نعم، ويرفع حاجات الناس. نعم، أحسن الله يرفع الناس العرفاء حاجات الناس إليهم. نعم، أحسن الله عليكم. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، وبه إليه قال حدثنا محمد بن خالد الدهلي قال حدثنا محمد الأنصاري قال حدثنا أبي عن تمامة عن أنس رضي الله عنه أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. نعم، وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال أنه قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا من أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى رضي الله عنهما فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب دون الإمام الذي فوقه، إذا كان الإمام خوله بأنه لا يرفع مثل هؤلاء أمر المجرمين أو الذين أصابوا الحد وغيرها فله أن يقضي، أما إذا كان شرط أن لا ينفذ الحد حتى يبلغ به ولا بد أن يبلغ. نعم، أحسن الله عليكم. باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ أحسن الله عليكم. هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟ وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة رضي الله عنه إلى ابنه وكان بسيستان بأن لا يقضي بين اثنين بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا من في موعظة منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. هنا يعني أول بوب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، بدأ بالحديث القولي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، هذا في حق الأمة. وأتبع بعد ذلك الحديث لشاهد ذهنك حتى تجمع بين الروايتين أو بين النوعين، ففعله صلى الله عليه وسلم وهو مسدد من الله ولا ينطق في الغضب والرضا إلا بالوحي صلى الله عليه وسلم، فإذا في حق الأمة لا يجوز أن يقضي وهو غضبان فاقد قد يكون فاقد الوعي أو يكون فاقد الإصابة بالحقيقة إذا غضب، ولذلك ينبغي أن لا يقضي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى وهو مسدد من الله عز وجل لا ينطق عن الهوى. نعم. أحسن الله لكم. باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمر مشهور. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. باب الشهادة على الخط المختوم. هذا قالوا أنه هل هو قضاء أم هو فتوى، اختلفوا فيه. فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بالحق، وقد علم أن هذه محقة في قولها صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون فقالوا لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه، على ما جاء ابن القيم رحمه الله في شرح حديث رسول الله في تفسير قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في كتاب الفوائد يعني فصل جيدا. قال: لا يجوز للحاكم وإن كان قاضي علم أن فلانا سرق، لا يجوز له أن يحكم بعلمه، لا بد أن يكون أحد الشهود ويرفع أمره إلى القاضي ويأتي بشاهد آخر أيضا. فالحاصل على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا قضى بعلمه فنقول قضى، لكن الأئمة رحمة الله تكلموا قالوا هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وليس قضاء، لأن القضاء لابد أن يكون بأن يسمع من الخصمين. فإذا كان هذا، فهذا النوع من القضاء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يسدده. أما القضاة الآخرون فأمرهم منفصل عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. باب الشهادة. هو علم. نعم، بارك الله فيك. أقول لك أن الشهود يكون للعلم حتى يصل اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم من الوحي أو غيره أنها صادقة فيما تقول: إن أبا سفيان رجل شقيق لا يؤتيني وبني ما يكفيني. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم. نعم. وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في سن كسرت. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتمة. إلى أي حدود ولا في الحدود؟ ذكر هنا قال: كتب عمر إلى الجارود، وهو جارود بن فلان، قال: جاء فيه جارود بن المعلى وابن عمرو بن المعلى، وكان اسمه بشر والجارود، وكان الجارود قد أسلم وسحب ثم رجع إلى البحرين فكان بها، وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل عمر على البحرين أخرجها عبد الرزاق. فكانت قصة مع جارود، كتب عمر ما القي الظاهر كان في حد مع الجارود. نعم. أحسن الله إليكم. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وقال معاوية ابن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة

في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة ابن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 وفرق بينهما. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أنه قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل رضي الله عنه أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله؟ فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. وقال عمر رضي الله عنه: أخرجاه من المسجد. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. باب موعظة الإمام للخصوم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا لا يكون خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته أي أقوى ما بحجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يحكم بينهم بالبينة على المدعي واليمينه على من أنكر. ولا يقال إنه يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم القضاء حق، لأنه قضى بما أمر به. وإن كان خطأ بنفس الأمر فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذ حق أخيه وإنما أقطع له قطعة من النار. فالقضاء حق، ولا يقال أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قضى ما أمر به بالبينة على المدعي واليمين على من أنكرناه. أحسن الله عليكم. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأميرة حتى أشهد لك. وقال عكرمة: قال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد: إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعا. زاد عمر في كتاب الله، يعني هو نفسه عمر رضي الله عنه قال: لا يأتي أحد ويقول: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإنه قد نزل في كتاب الله، قرأناه وعيناه. هذا في روايات أخرى مشهورة صحيحة معروفة. ثم نسخ تلاوة بقي حكمنا الرجم، أو هذه الآية آية الرجم نسخت تلاوة وبقيت حكما امتحانا وابتلاء للناس. ولذلك نجد الآن في الناس، نجد الآن يقولون: الرجم ليس من حدود الشريعة. هكذا الذين هم تأثروا من غير المسلمين وغيرهم. ونحن إذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن هناك منسوخ من القرآن تلاوة لا آمنا بالله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى به ورجم ماعزا والجهنية التي جاءت، وكذلك الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث

فقال يسِّرَ ولا تُعسِّرَ، وبشِّرَ ولا تُنفِّرَ، وتطاوعَ. فقال له أبو موسى رضي الله عنه: إن يصنع إنه يُصنع بأرضنا البِتْعُ. فقال: كل مُسكِرٍ حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان عبدا للمغيرة ابن شعبة. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العاني وأجيب الداعي. فك العانية وأجيب الداعية. نعم. وهنا قد يقال والله أعلم أن القاضي والحاكم إذا كان بينهما تداعي من قبل، يعني يأذوا بعضهم بعضا، فلا بأس أن يقبل الدعوة. لكن إذا كان لأجل أنه جاء على هذا المنصب ففي هذه الحالة يدعوه لعل الداعي يريد وراءه مصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتورع. هذا هو الصحيح في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. باب هدايا العمال. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أنه قال: أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن أسد ولا أسد؟ أسد. أسد ولا أسد؟ سين. سين. إيه. سين. نعم. أحسن الله إليكم. من بني أسد يقال له ابن وهو الذي في بعض الأحيان يقال بني أسد زاي. نعم. أحسن الله إليكم. يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت ثلاثا؟ قال سفيان: قصه علينا الزهري، وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال: سمع أذناي وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني، خوار صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. الخوار صوت البقرة، والجؤار من الإنسان أيضا، وإليه التجأرون رفع الصوت، والأصوات في الغالب على وزن فعال، ولذلك قال: شاة تيعر. مصدره أو اسم المصدر ماذا يكون؟ يعار وليس يعار. نعم. هكذا نحاق فعيل، ونعاب غراب، إيه نعاب أيضا للغراب. أي نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يدخلون في ماذا؟ الهدايا وكذا، الظاهر يدخلون في هذا حتى لا يظن أو لا يزن به السوء، ويقال أنه ربما آتاه مجانا شيء أو كذا، ينبغي لا يقبل الهدايا مثل هذه. نعم. هدايا العمال، لكن هنا المقصود منه الظاهر العمال، عمال الدولة، عمال الدولة خاصة إذا كان عامل على الصدقة فيقبل شيء، فربما يقبل وينقص من حساب زكاته شيء، يعني يكون من باب سد ذراعي عامة يعني الخيانة أو شيء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. قال عفرتي إبطي، يعني رفع كلتا يديه. الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، عفرة الإبطين يعني هو في بعض الأحيان يأتي بياض إبطيه. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه كان ينتف صلى الله عليه وسلم شعر إبطيه، ولذلك ما جاء في سواد، إنما عفرة شيء يعني فيه شيء من اللون. التثنية يا شيخ، قال عفرتي، كأنه رفع يديه، وخاصة إذا كان الإنسان لابس الإزار الآن في حالة الإحرام، وإذا رفع فربما يرى. نعم. هل بلغت يعني هكذا؟ الظاهر هكذا والله أعلم. نعم. أحسن عفرتي إبطيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب استقضاء الموالي واستعمالهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة رضي الله عنهم. باب العرفاء للناس. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني اللهم صل على محمد. لعامليك أن يكون الماء ما يجوز إذا كنت تستغلهم، أما إذا كنت تأتي الفقراء الذين هم تعرف حاجتهم شديدة وكذا بعضهم، أما أن تبذل وتهريق جميع مالك لعمالك في الشركة لا يجوز هذا. نعم نعم إياك الله. أهلاً وسهلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر بما فيه وما كنا فيه من الخير إن شاء الله من قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وتعاهدوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسوا. نعم. وقبل هذا إن شاء الله يوم الأربعاء إذا أبقانا الله أحيانا، يوم الأربعاء ويوم الخميس يكون لترمذي، ويوم السبت يكون له بقي مجلسان أو ثلاثة أكثر شيء، ندعو الله تبارك وتعالى أن يتممها لنا بخير وبه وبرحمته تتم الصالحات. نعم. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في جامعه الصحيح في كتاب الأحكام: باب العرفاء للناس. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة. رقم الحديث كم؟ 76 77 باب 26. أي نعم تفضل. أيوه. باب العرفاء للناس. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبده موسى بن عقبة أنه قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل حين آذن له لهم المسلمون في عتق سبي هوازن: إني لا أدري من آذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. نعم. باب لا المروان هذا المسور صحابي، ومروان بن الحكم أيضا صحابي صغار من الصغار الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال. أما المسور بن مخرمة فهو صحابي وكبير السن. نعم. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: قال أناس لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقا. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يعني حتى إذا دخل على السلطان فإن قدر أن يقول له الحق ويقول، أما أن يمدحه في وجهه ثم وراء ظهره يذمه فهذا نفاق، وهذا يسمى ذو الوجهين، وليس لا يكون المسلم إلا ذو وجه واحد كريم. نعم. باب القضاء على الغائب. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح، فأحتاج أن أخذ من ماله، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب من قضي له بحق قضاء على الغائب. حتى هو مستمر الآن في المحاكم لا شك فيه، قد يكون الغائب يتمادى ويريد ألا يقضى عليه أو له، فالقاضي إذا أحاط بالقضية بالبينة والشهود وغيرها

فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية، وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال. هنا في الحقيقة ربما يستفيد بعضهم من قول البخاري رحمه الله، قال باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، فلا يظن أن المقصود منها هي في الأحكام فقط وليس في العقيدة، كما يقول العشائرة الذين هم على المذهب القديم للإمام ابن الحسن العشري، يقولون لا يقبل خبر الواحد في العقيدة، وهذا خطأ. الفريضة أفرض الفرائض للإنسان هي تحسين العقيدة، فالعقيدة داخل في أول الدخول في قوله الفرائض، ولا يقصد ثم قال والأحكام عامة، فإذا يجب أن يكون يقبل خبر الواحد كما هو معروف. والصحابة كانوا الذين كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس دعاة ومعلمين، كان يرسلهم واحدا بعد واحد، ما كان يرسل معهم جماعة، وكانوا يعلمون يا معاذ إنك ستأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلا يقال إن خبر الواحد لا يقبل في العقيدة. ووجدنا مشايخ مصر أعلام كنا نناقش معهم ويقولون أنتم يحتاج لكم غسيل المخ، الخبر الواحد ما يقبل في العقيدة، هكذا كان يقول، وكان كأنه ينكر بالفعل الأشياء كثيرة من هذا. ولما ناقشته في مسألة الله المستعان يعني مسألة العقيدة، قول الشافعي رحمه الله الرسالة لا يفوتكم لابد أن تقرأوا، أنا قرأت عدة مرات، ورحمه الله قال جاء شخص وقال أنا لا آخذ في اليقين إلا باليقين، فقال فأخبرني إذا كان هذا اليد معصومة باليقين أو ليست معصومة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، قال نعم، قال طيب إذا شهد اثنان ماذا تقول، قال أقطعه، قال اثنان خبر واحد، إذا خبر لا هذا ليس متواتر، فانقطع. فبالحقيقة الشيخ هكذا كان يرتعش ويقول أنتم يحتاج لكم غسيل المخ، ففي الحقيقة ولذلك نقول يعني عقيدة الحمد لله الذي وفق هذه الدولة المباركة أقامها الله وأدامها ومسؤولية السعود رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا، العقيدة هذه التي أحيت بعد 8 قرون ما أحيت مثل ما أحيت في هذا الزمان المبارك بالحقيقة، وإلا حتى الأزهر إلى الآن كذلك غيرها المذاهب عامة كلهم على غير طريقة السلف في العقيدة، إن الله في كل مكان، إن الله ليس له صفة اليد وكذا وكذا، إنكار الصفات وهذا، والحمد لله. ولذلك الطلبة إذا طلبوا مني أين أدرس في الدنيا كلها، فأقول إذا وجدت المكان في المملكة فتأتي، أزهر لا تذهب إلى اليمن، وذهبوا إلى اليمن من الفرنسيين وغيرهم جزاهم الله خير. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قال قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو قال لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. شباب جمع شاب متقاربون بالعمر. نعم. الشاهد هنا باب خبر الواحد قال ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وعلموهم اللي تعلمتم من العقيدة والأحكام وإلى آخره، هذا هو خبر الواحد. نعم، مناسبته بخبر الواحد هذا هو. فكان عبد الله مالك بن الحويرث رحمه الله كان يذهب في المساجد ويقول ليس وقت أو لا أريد الصلاة إلا ليوريكم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وهو في أخريات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وكان وهو شاب كان إذا قام للثانية يوتر من صلاة إذا قام للثانية ما قام إلا إذا جلس جلسة الاستراحة. فمن هنا يرد على أولئك الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس جلسة الاستراحة إلا لما ضعف صلى الله عليه وسلم. الصحابة عرفوا بما كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتوني أصلي، فكان يصلي وكان يجلس جلسة الاستراحة وهو شاب، نحن شبابا يقول. نعم. وفيه خبر الواحد فالعقيدة والأحكام كله. نعم. أيوة. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال رضي الله عنه من صحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين. معناه لا يمتنع من أكل والشرب كذا إلا إذا جاء جماعة يخبرونك ويذنون تقبل. أذان واحد ما يقبل في الامتناع من الأكل والشرب، إذا قال أحد هذا خبر واحد ما أقبله. فهو يريد على كل حال يقول خبر، الخبر الواحد الثقة هذا يجب أن يقبل إلا إذا كان هناك طرحت بعض الشكوك والشبهات والعلل، هذا شيء آخر. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل أزيد في الصلاة قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين رضي الله عنه آقى سورة الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو قال 17 شهرا. چھوڑ دیا، میری بیٹی یہاں پہ تھی جس نے ڈاکٹری کی یہاں پہ جی، اور اس کی شادی ہو گئی، یو ایس چلے گئے، اب یہ ہائر ایجوکیشن پڑھنا چاہتی وہاں بڑی، لیکن وہ گائنالوجسٹ ہے، عورتوں کے لیے جو ڈلیوری ہوتی ہے نا اس کا وہ مطلب اس کا سبجیکٹ ہے، ابھی وہاں پہ تھوڑا سا حرام گیر کا کام ہوتا ہے، مطلب کہ ابارشن ہوتا ہے 15 سال کی لڑکی کا 14 سال کے اس کے ماں باپ لے کے آتے ہیں، ابارشن کرنا پڑتا ہے، اب اس نے شروعات نہیں کی وہاں پہ، وہ ابھی ڈر رہی ہے کہ اسلام کے اندر اگینسٹ ہے، مطلب حرام ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں وہ اس کا انٹینشن یہ ہے کہ میں پڑھ کے مسلم ممالک کی جو عورتیں وغیرہ ہیں ان کی میں مدد کچھ کروں، ہیلپ کروں، مطلب ہائر ایجوکیشن تو یہاں نہیں پڑھ سکتی تھیں؟ یہ نہیں نہیں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، اور پھر ایکسپیرینس ان کا تجربے سے وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، نہیں تو انہوں نے پڑھی یہاں پہ بیچلر آف میڈیسنس کی، جو ہائر ایجوکیشن ہے نا، جو سیزرین کے جو آپریشنس کے جو بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں نا جس میں پرابلمیٹک آتے ہیں آپریشن، وہ سب وہ پڑھنا ہے انہوں نے، بہرحال اللہ، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا جان کو مارنے کے بارے میں تم نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر اس سے بچ سکتی ہیں دوسروں کے حوالے کر دیں اور اپنا، لیکن اگر اس سے گزرنا پڑتا ہے تو بڑا مسئلہ ہے، جان کو مارنا جو ہے وہ اس میں مدد کرنا بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہی ہوں، پھر بھی ہو سکتا ہے آگے چل کر کے وہ مسلمان ہو جاتا اور کچھ ہوتا، اس وجہ سے مسئلہ بڑا مشکل ہے، اس کے بارے میں کہنا ڈر لگتا ہے، ہاں اگر اس سے بچ سکتی ہوں دوسری پڑھائی پڑھائیں جس میں اس طرح کی چیز نہ ہو، حفظہ اور دوسرے کسی کو اس کے حوالے کریں، ایسی چیز اگر ہو سکتی ہے، ممکن ہے، تو پھر پڑھیں، وہاں کوئی حج نہیں. مشکل یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے نہیں یہ چیز، انہیں کے ہاتھ میں ہے، اور مسلمان ملکوں میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ ایسا بہت سے واقعات آتے ہیں جو مجبوراً کرانا پڑتا ہے، اور وہاں تو ایسا ہے آج کل کہ عورتیں اس طرح کر کے تیسرے چوتھے مہینے میں بچے کو بیچتی ہیں، اور اس کا یہ بنتا ہے، کریم بنتا ہے. ہاں تو وہ سب ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مناسب نہیں. اس پہ کہنا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ایسا کریں، لکھ کر کے پڑھ کر کے آ کر کے یہاں خدمت کریں گے، کیونکہ جان مارنے کا مسئلہ ہے، بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا. اگر وہ اس سے بچ کر کے وہ دوسرا اپنا اسپیسیفک کھول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اس کے سبجیکٹ کے حساب سے دوسرا جو ہے آرتھوپیڈک ہے، تو آرتھوپیڈک میں مرد آئیں گے، 60% مرد آئیں گے. مرد ہیں اگر تو پردے سے اپنا دور رہ کر کے کر سکتی ہیں، انشاءاللہ ایسا ہے، اگر بچ سکتی ہیں، خلوت نہ ہونے پائے، بہت سے مسائل کیا کہا جائے، لیکن اگر وہ اپنے کو اطمینان رکھتی ہیں کہ ہم ہر غلطی سے بچ سکتی ہیں، انشاءاللہ پردے سے اپنا کام کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف نہیں کیا ہے کہ آگے چل کر کے بڑی اونچی تعلیم لے کر کے آئیں، اسی میں چلیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے گا، اسی تعلیم میں جائیں نہ تو اچھا ہے. نہیں آلریڈی ہے وہ، تو وہی ہے، شادی ہو کے چلے گی وہیں پہ، تو مشکل ہے اس طرح کہنا کہ نہیں ہے، ایڈمیشن ابارشن کرانا جائز ہوگا، اس طرح نہیں کہہ سکتے، ہم ہمت نہیں کرتے ہیں اس کی، اور وہ اس طرح کی تعلیم لینا حرام کام کر کے جائز بھی نہیں ہے. مطلب ڈیلیوری کا ہی ہے نا؟ ہاں تو ڈلیوری کا اپنا دوسرا وہ کریں انتظام اپنا اس کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ گرانے والا تو صحیح نہیں ہے. يقول الاخ الحديث لو ان رجلا كافرا قطع يده ثم لاذ بالشجره قال اسلمت لله يدل على عدم النطق بالشهاده اسلمت لله هو مثله على كل حال ما دام قال اسلمت لله فينبغي ان يكون يكف عن يده عنه ثم بعد ذلك يتحقق اما قوله كما يقول يدل على عدم النطق بالشهاده ويكفي مجرد الاتيان بشعائر الاسلام الظاهره وكذلك حديث سبانا سبانا هذا لا يكون مثل اسلمت لله لان سبانا عند المسلمين معروف والصابئين الذين كفروا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون معناه الخارجون عن دين الاسلام وهذا كانه تحت السيف اذا يقول سبانا سبانا فقتلوه فلا يكون بمعنى هذا لكن اسلمت لله يكون مساويا لأشهد أن لا إله إلا إن شاء الله لكن فرضنا يكف نفسه عنه ثم بعد ذلك يتحقق منه ويستنطقه بلا إله إلا الله ضروري جدا مر على الميقات ولم ينوي الإحرام فأخبر أن عليه فأخبر أن عليه دم فأين يذبح الدم لا يكون الذي يجب عن العمرة والحج لا يكون إلا في مكة في حدود الحرم لا يجوز خارج حدود الحرم ايضا لان الله تعالى يقول ثم محلها الى البيت العتيق فلا بد ان يذبح لا في جده ولا في اي مكان وهل يشترط في مكه نعم وهل ياكل منه ام لا لا ياكل منه لكن يطعم الفقراء ولا ياكل اصدقائه الاغنياء ايضا هنا ايش من الحج عاد من الحج وماها بعض الدواء من مكة وجدته في الفندق بماذا يفعل لا يستعمله إذا كان هو طبيب لا يستعمل بدون إشارة الطبيب إذا كان الدواء إن شاء الله إن كان تركوه كانوا يرمونه فإذا أخذ لا بأس عليه وليس عليه حرج إن شاء الله هل يجوز البيعة مع المرشد بما بايع النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا المرشد مسكين يضاهي النبي صلى الله عليه وسلم لا بيعة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لخلافة لخلفاء المسلمين أبدا والدليل عليه فعل الصحابة لا يمكن أن يكون عمل وهو جائز يكون صحابة رسول الله لم يبايعوا لا عبد الله بن مسعود ولا أبا ذر ولا الصحابة الذين كانوا قد انتشروا في البلاد فهؤلاء مساكين أهل التصوف على كل حال يعني يريدون أن يمسكوا بأيدي الناس ونواصيهم ويديروهم كما أرادوا ولذلك يأمرونهم بالمخالفات الكثيرة الله المستعان في الأذكار بطريقة خاصة وورد خاص ما حكم مس اليد للنساء للأطباء وكذلك مس يد النساء فوق الغطاء على كل حال الله المستعان هذا لماذا لا يكون في بلاد المسلمين الأطباء أو طبيبات المسلمات، لكن عند الاضطرار الضرورات تبيح المحظورات. وصلى الله على خير خلقه.